لا الدنيا طلبت منهم دي سلم استنبت كامل ألا تسألني المرأة ماذا يحاول أن أحبل أن أحبل ووقضى أم ضلال مضافي أم ضلال مضافي أن أحبل إيش فيقضى أن أحبل فيقضى أم ضلال مضافي أو أن أحبل فيقضى أم ضلال مضافي في هذه الأوجهات وأن أحبل يكون خبر لمبتدأ محذوف بشيء ونحبل يكون أبداً يكون نحبل فيقضيه الاشتغال الشيء بنصب على الاشتغال خبر لمبتدا حسون خبر لمبتدا هو نحبل لا هو خبر لا الاشتغال هو مبتدا خبر لمبتدا ولا خبر لمبتدا هو نحبل هذا فيقضيه الثاني يا عراق البيت عندي يا عراق عبد الحميد غطان ما في عبد الحميد ليس عبد الحميد ليس عبد الحميد انتبهوا راجعوا الاسموني ذكره الاسموني حال يا شيخ عاتم اما وجهان على جهة عندك بدل بدل من ايش بدل من ماذا لأن هذا مضمن مخمو وبدل مضمن همزة يلي همزة يلي همزة متى تقول من ذا السعيد ولا معلم روح القاعدة ما نظمها ابن مالك فيه ولكن ما فهمت به الآن بعيد على النصب بدل وعلى هذا إذا كان إذا كانت ماذا هذا إيش إذا كانت ماذا مبتدا بدل من ما وذا هذا خبره هنحبون هذا بدل من ما لأن المبتدا هناك لأن لا تضمن معنى الاتصال الوجه الثاني انتبه الوجه الثاني شو الوجه الثاني كمان كذلك بدل على النص طبعا بدل لأنه من الكل من ماذا لأنه تضمن معنى الاتفاق وهذا قال لك يقول لك الاسموني يدل على إلغاء إلغاء ما نصبه أنا أقبل وأما الرف يدل على إعماله على أن إذا هذا إذا هذا موصول انتبه راجع شوفر كيف يعني مفعول به خطأ مفعول به خطأ مفعول به خطأ أيه هذا العمر أيه أنا أحبل أنا أحبل هذا ليس خطأ أبدا بدل من إعرابين من النصب ومن النصب ما فهمتم إعرابة هذا بدل من ماذا قولها إذا نصبت لأن ماذا كلها تضمن معنى الاتفاق البدل من الاتفاق لازم أن يكون بعد الهمزة كما قاله ابن مالك في باب البدل وبدل مضمن الهمزة يلي همزا كما أستعير أنا علم همزة كلها يلزم بعد الصلة وكلها كل الموصولة فيقضى إعرابها فعلها فيقضى نحن فيقضى ماذا يحاول؟ أنا أحبه فيقضى فيقضى هذا فهذا فهو السببية منصوب يعني فعل؟ منصوب يعني مضمرة وجودا بعد فهو السبب نتيجة جواب الاتفاق فيقضى أم ضلال مضافية أم ضلال هذا معطوف على إيه؟ أنا أحبه أنا خلينا كلها يلزم كل الموصولات يا إخواني كل الموصولات تلزم بعد صيلة بعد والصيلة هذا لا تتقدم على الموصول ولا معمول الصيلة لا تتقدم على الموصول وليمة اسكت لا تقول ولا شيء وليمة يا زميل وليمة جمع الموصول لا تتقدم على الموصول ولا معمول الصيلة لا تتقدم على الموصول لأن العائد حتى لا يقول العائد لأن الصلة يعني جزء من الموصول

الجملة هذا إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. واضح؟ جملة هذا يشترط فيه أن تكون خبرية لا إنشائية ولا طلبية، لأن ما في فائدة. لا يجوز أن تقول جاء الذي يضربه، إيش فائدة هذا؟ ولا إنشائية. نوع الإنشاء تعرفونه؟ و ونهى ودعو وصد وعرض وحظهم تمنى وثماني ايش للنفي ما يكون ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما هذا يقول كذاك النفي قد كمل لا كذاك النفي هذا ما نسعى له وانه يوصف المضارع بعد هذه وجودا جواب النفي نسعى له انه من المعطلق والمعطلق كمان انتهت عند قوله ايش جعل ورجع انتبه يا رب تعالى عندك اشوفها واضح هذا انواع طلب هذا لا يكون واحد منهم يعني الموت لا يكون ثلاثة من الموت يفترض في السيرة هذا ان تكون خبرية لفظا ومعنى هذا الذي بعث الله رسوله هذا الجملة الذي بعث الله رسوله بعث الله هذا الجملة التي هي لا خبرية لفظية لفظا ومعنى واضح لا يجوز أن تقول جاء الذي ليس هو قائم لأن هذا يساعد أمشي به كمن عند الذي ابنه كفر وكذلك يكون صلة للموصول شبه شبه يس صلة للموصول شبه الجملة وهو الصرف والجار والمجرور ولكن الصرف هذا بشكل والجار والمجرور هذا أن تحصل الفائدة به فإن لم تحصل الفائدة بواحد منهما لا يجوز أن يكون تامين بأن تحصل الفائدة لواحد منهما من لحظة وجاء الذي عندك هذا الذي حصل الفائدة بالظرف هذا ولكن الصلة مقدرة أي جاء الذي استقر عندك أو كان عندك وهذا الظرف والجار والمجرور لا يقدر لهما إذا كان واحد منهما صلة للموصول إلا للفعل لا يقدر له اسم الفاعل بخلاف إذا كان واحد منهما خبر للمبتدأ أو حال أو صفة من فين أنت في الليالي التي راحت هنا أنت يا محمود وين؟ من فين كنت؟ لا تحضر هيا واضح ولا؟ أمشي؟ نعم أنا الشيخ الطرف الناقص غير الطرف الناقص غير التام غير التام جاء الذي بك وفائدته يعني يكون متعلق ويعني لا فائدة فيه معناه لا يحتمل وش جاء الذي بك؟ سنة الموصول إلى جاء الذي اليوم هل فيه فائدة؟ يلي كافة سنة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة ولكن الجملة هذا خبرية لفظا ومعنى فخرجت الجملة الطلبية أو إنسانية ونعني بشبه الجملة الطرفة والجارة والمجرورة وهذا في غير صلة الألف واللام وسيأتي حكمها ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط أحدها أن تكون خبرية الثاني كونها خالية من معنى التعجب الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها مثل جاء الذي لكنه قائم يحتاج الاستدلالات لا يكون إلا من كلام نعم جملة قبلها واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية فلا يجوز

لفظها لفظ الاسم لأن هي لفظها زي لفظ المعرفة فاهم ولا ومعناها فعل معنى المضارع جاء الضارب زيدا معناه جاء الذي يضرب زيدا ولذلك شوف هذا النقطة التي تسمون لو كان عندكم الاسمون أو الكتب الكبار شوف أنا زي ما قلت لك ولذلك لا أسمع لا أنت ما تبغي القواعد العادية لا تبغي تريد القواعد العادية كان عندك كتب الكبار زي خذل ويكون عندك الاسمون مع حاشية الطبان أن يكون عندك التصريح مع ياسين هذه الكتب التي هي يبن أو الخضر أو نعم هذا كل يعني أنا بغي إذا كان عندك هذا التصريح أنا أشرح ولكن ما شفته إلا ولكن أنا قل ما شفته ما شفته لا أنا عندي ولكن إذا كان عندك الاسمون وعندك التصريح وعندك هذا الكتب وعندك الكتب هذا تكفي يعني لإلا غير واضح يا شيخ لإلا ما فهمناه ليش ما فهمت؟ ليش ما فهمت؟ واضح الهذا بلفظية مثل ألف الغلام ألف الغلام لا تتصل بالأفعال لا تتصل إلا بالأسماء نعم لفظه ومعناها يعني ألف الضالي لفظها لفظ مثل لفظ ألف ومعناها يعني إيش؟ اسم فأعطوها العرب أعطوها سيلة لفظها لفظ الاسم مساعد ومعناها الفعل الجملة هذا العلة العلة هذا يشوف الكتب هذا تشوفها وكونها ايش بمعرب الافعال قلب قل كونها كون الهذا متصلة ايش بمعرب من الافعال وهو المضارع قليل مثل ما انت بالحكم ترضى حكومته وللأصيل ولا زرعني والجبل وللأصيل ولا زرعني والجبل هات هذا جهاز فمحمود عمي وللأصيل وللأصيل ولا زرعني ولا زرعني والجبل عمي علي بربس لا لا ما تعمل الأصيل وما يجوز شيء لا رف ما في ما نافية ما نافية تعمل عملك تعمل ايه عمل ليش ما تقول تعمل عمل ليس عند من من العرب تعرف يعني تعمل عمل ليس من هو من العرب ايش بني تميم لا حول ولا قوة جدا العرب الحجازيون كلهم من الطائف ومن الاتهام كلهم يعني يعملونها عمل ليس ولكن بشروط الشروط هذا ما لنا شغل الان نشكو هذا الا اذا وصلنا الى ما تعمل عمل ليس فهمت ولا يقول ابن مالك في الكافية اهل الحجاز معناه اهل الحجاز من هم العرب أهل الحجاز الحاقوا بليل ساما إن عودهم إلا وإن مقودهم ذو خبر من يتوقف روبة أعمالهم فهند على هذا الشيء في الكافر واضح وقال ابن مالك قال ابن مالك يعني في يده أعمال ليس أعملة ما دون إيه معابقا نشيبة تبتدينه وأما العرب تميميون هذولي ما يؤمنونها أبدا بل يهملونها لأنهم يقولون إنها حرف ما هذا حرف مشترك فالحرف المشترك لا عمل له فهمت ولا ولكن القرآن جاء بأعمالها فما يعمله الحجاجيون قال الله تبارك وتعالى من سورة يوسف ما هذا بشر ما ناسية عاملة عملة عمل ليس ها حسب تبديه داء اسمها مبني على سكون المحدث بشر هذا خبره منصوب ما فهمت ولا وكذلك في سورة المجادلة ما هن أمهاتي ما هن أمهاتي هن هذا بلاء بقصد وهذا في محل رفع أمهاتي خبر منصوب بالكثرة لأنه يجمعون ما أنت أنت إيش عربي أنت اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها مبنى على مبنى على على الحكم نعم في محل محل رفع طيب نعم بالحكم الحكم قال جار ومجرور ها جار ومجرور خبرهما خبرهما خبرهما ليس ينصب خبر ها أصل بس كم من الجعل؟ ما الحكم؟ الحكم خبر ما خبر ما منصوب ولا مجرور؟ مجرور هو يرفع مرفوع مرفوع خبر ما ليس خبرها يرفع أنت ما زلت تعمل عمل كان كان خبرها يرفع لا لا لا خبر ولا خبر اسم لا خليها ليس انت ما مرت لأعمالنا وقف حول زمن الله حالك حارب له الحكم البار زايد الحكم الحكم هذا مجرور بالباء زايد طبعا في محل نصب في محل نصب خبر لا انا اريد ان مجرور لفظ يفرقوا محله منصوب محله انا اعرف هذا لما هذا للمعني بلا في المغرب لا نحن هذا نقول هذا اهل الصرخه يقولون العرب ايش يقولون فيما ما انت بالحكم انا اعود خبر يقولون ها خبر ها البايس الجار المجرور معروف انه خبر ولكن ايش يعربونه هم يعربونه حجاج يقولون هذه الشر كلها الباء زايده الحكم يسمع خبر ما منصوب وعلامته نصبه الفتح المقدر منع من ظهور استقرار المحل بحركه حرف الجر كان هذا اعراب طيبه نعم لما رايته ما رأيت الإعراب هذا طيب ولكن نحن نقول مجرور في اللفظ منصوب في الحكم على أنه خبر ما طيب لو قلنا كلاهما ذلك لو قلنا لكن لازم التعريف حتى تعبرون الناس مثل هذا لو قلنا أن الخبر محذوف متعلق الجار ومجرور ما أعطي الحرف الثاني لا يتعلق بمحذوف هذا شرح الكلام لو قلنا هذا أما لا تقول غلط شيخ الحكم ما هنا غير عام لأن الشاعر فرز تختمين لا روح لا تقول الخبر ولو كان تميم العلم هذا كذلك أنت ايش قال لك؟ انت بالحكم اللي ترضى حكومتك اهو ايش قال لك؟ كمل العراب يا شيخ كمل؟ هذا بعد كمل كمل العراب هذا العراب الصحيح هل ترضى حكومتك؟ اللغة ليست بالفرد هو تكلم بلغتي يا شيخ ولكن ولو تكلم بلغتي هذا نحن نتكلم بلغة الحجازية نعرف لغتنا ها نعرفه حسب الآية لأن ما في مانع في ذلك واضح بني على بني تميم اذا اردت هذا اسمع اعرابني على على راي حجازيين انت حجازي تبغي تسوي لهذا لا ها نقدر ان نقول ما في غير عامل لا عمل له انت كان يريد الفرز هذا انت مبتدا بالحكم ياس مساعد واجب الحكم خطا هاي ملا ليست لا كمان زايد لا نقل الحكم الحكم مرفوع طيب ما نقول على الأصيل يا شيخ عدنا على محل ما خبر ما غير العام. لا هذا على إعمال على عدم إعمالي. وأما على إعمالي إعمال الحجازيين. لا العرب الحجازيون لا تتركوا لا تقتل لا تقتل لهم لهذا الحجازي هذا الذي ما له إله. وترك لغته هذا لغته. الساعة سليم ولكن لك الوجه هذا ما هو يعني ولو كان السائل هذا له أعراض هذا يجوز هذا واحد جهراني هذا كمن تقول هذا أنت هل قرر حكومته يا شيخ؟ هل؟ هل؟ هل ليش عربه؟ عندي هنا العراق أهو هيا اسمه موصول يا شيخ اسمه موصول؟ ليش عربه؟ مبني على ايه؟ مبني على السكر في محل ايه؟ في محل طبعا لا رفع ولا ايه؟ ولا نقل اه؟ اما رفع ما او نقل او جر او جر لا يتبع اللفع نعم جر او نقل او جر نعم لا لا الرفع هذا ما في الا عند بني تميم في المحل نعم في المحل